وآخر يسأل فيقول: لي عيال يشتغلون في القرصان وهم مشاركين ويجعلون في الكرتونة 35 قرص، فإذا جاء المشتري قالوا إن فيها 50 وهم وهكذا كل أصحاب القرصان، فما رأي سماحتكم بذلك؟ هذا من الغش، من الغش في هذا الكلام من جهة الكرتونة 35 نقول المشتري في 50 وفي 40 هذا حرام ينكر، يجب عليه يتوب إلى الله وأن يصدق بما يقابل ذلك مما أخذ أموال الناس، لأن هذا غش. والواجب أن يقول ما هو الكرتون سواء إذا كان الكرتون 10 يقول 10، في 40 يقول 40، لا يجي، هذا هو الواجب عليه. إذا فات فقد كذب وقد أخطأ وقد غش المسلمين، فعليه التوبة إلى الله وعليه رد الزيادة إلى صاحبها إن كان يعرفه، إن كان يعرفه صدق بالزيادة التي أخذها بغير حق. واتقى الله جميعا، الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.